وبيده مقاليد كل شيء، وهو الذي يستجيب ويسهل عليه الإجابة. ولو أن الإنس والجن أولهم وآخرهم وقفوا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد مسألة، يقفون في صعيد واحد وكل واحد طلب خاص يختلف عن طلب الآخرين، وأعطاهم كلهم في ذلك الصعيد الإنس والجن أولهم وآخرهم، وأعطى كل واحد مسألتهم، هذا ما نقص ذلك مما عند الله شيئا سبحانه وتعالى. وهنا نبه الشارح إلى قوله فقدم الظرف، قوله يأمر بعد الفائض عنده، فتقديم الظرف في الاختصاص الظرف عند الله، يعني قال عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، يعني ما قال فاطلبوا الرزق عند الله، قدم الظرف. لماذا قدمه؟ من ناحية بلاغية، سر هذا التقديم لإفادة الاختصاص، أن الرزق عند الله وحده، فليطلب هو وحده سبحانه وتعالى، ويسأل ويلجأ إليه في طلب الرزق وغيره سبحانه، كل شيء عنده رزق وغيره. فقوله تقديم الظرف الاختصاص يذهب، الظرف هو عند الله، قدمه على المفعول. لماذا؟ لهذا الحكمة، يفيد الاختصاص، اختصاص الرزق بالله ويطلب من الله، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكل من يسألونهم ويدعون من دون الله ويطلبون منهم أي شيء فما عندهم شيء، حتى ذرة واحدة ما يملكها، كلها ملك الله تبارك وتعالى. وينهاهم بذلك إذا حفر الرزق طلب الرزق عند الله سبحانه وتعالى ومن الله وحده، نفاه عما سواه. ثالث الاختصاص هذه تنفي عن غير الله تبارك وتعالى وجود الرزق واستحقاق أي سؤال أو أي طلب. طبعا في ماذا يقدر عليه البشر من قضايا الرزق وغيرها، والإحياء والإماتة وما شابه ذلك. وهذا اعبدوه ربنا الرزق يرزقك، واعبده لأنه يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، واشكر له واعلم أنك إليه راجع. والذين تدعون من دون الله عندهم رزق ولا يستحقون الشكر الذي يستحقه الله تبارك وتعالى، وهم من الراجعين إلى الله، يخلقهم ويرزقهم ويكلفهم في هذه الحياة، ويوم القيامة سوف يسألهم هل قاموا بهذه الكفالة وما قاموا بها إلى آخره. فإليه الرجوع وعنده الجزاء، له الرجوع فيجازي كل إنسان عمل. فمن وحده في الرزق ووحده في العبادة وشكره على نعمه وآمن بهذا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى يجد عند الله أحسن الجزاء. ومن خالف هذه الأمور كلها، طلب رزق غير الله أو شكر غير الله أو عبد غير الله، فمرجع إلى الله وسوف يحاسبه الله تبارك وتعالى ويكافئه، لأن هذا المرجع إلى الله ليوفى الناس أعمالهم في دار الجزاء. ولا يظلم ربك أحدا، ويعطي كل إنسان ما يستحقه من الجزاء، إن عذابا وإن نعيما، إلا إن شاء الله أن يعفو عنه من الموحدين بتوحيدهم وإخلاص عبادتهم لله تبارك وتعالى ولو كان عندهم ذنوب. قوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، يعني اعبدوه أعم من قوله فابتغوا عند الله الرزق، لأن ابتغاء الرزق فرض من أفراد العبادة، والعبادة عامة تشمل كل أنواع العبادات، وهي كل ما أمر الله به أمر ند أو إيجاب أو استحباب كلها. والعبادة أمر جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فابتغاء الرزق فرض من أفراد هذه العبادة. إذا عطف اعبدوا الله واعبدوه على قوله فابتغوا عند الله الرزق من عطف العام على الخاص، هذا معنى كلامه. وذكر تفسير ابن كثير الآية فاطلبوا عند الله رزق أي لا عند غيره، يعني شيء الحصر إلى الحصر، يعني أخذه من تقديم الظرف الذي نبه له المصنف عنده لا عند غيره. لماذا؟ لأن المالك له، هو الذي يملك أن يرزق، والرزق كله عنده، خزائن عنده سبحانه وتعالى، وغيره لا يملك شيئا من ذلك. والأدلة كثيرة من هذا النص القرآني، واعبدوه أي أخلصوا له العبادة كلها ذلك، واشكروا له على ما أنعم عليكم النعم التي أسدها علينا سبحانه وتعالى من خلقنا ورزقنا وستفسخر السماوات والأرض لنا، كل ما فيها من نعم سخرها الله لهذا الإنسان ليقوم بهذه العبادة، ليقوم بهذا التكليف، خلقه لأجل العبادة وسخر له وهي على كل شيء يساعده على أن يقوم بهذا الأمر الذي خلق له. فلماذا لا يشكر الله تبارك وتعالى؟ فعليه أن يقوم بالرزق، عليه أن يشكره، وعليه أن يؤمن بهذا الرجوع إليه لإجازة على ما قدم في هذه الحياة. وجاء المصنف بقوله ومن أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا أحد أضل ممن يدعو غير الله. وهذا حال المدعوين أنهم لا يستجيبون دعاء أحد، لا يستجيبون، لا يملكون الإجابة. في أحد أضل منهم؟ لا أضل منهم. هذا دليل على أن دعاء غير الله أكبر أنواع الضلال، لا شيء يفوق هذا الضلال وهو دعاء غير الله. يا مسلم تقرأ هذا النص، هل أنت تؤمن بأن الرزق عند الله وحده والنفع والضر عنده؟ لماذا تدعو غيره؟ وهل أنت تؤمن بهذه النصوص القرآنية التي تخبر أن الله هو الذي يدعى وحده، وأن الله قد حكم على من يدعو غيره غيره بأنه لا أحد أضل منه؟ لا أحد. هذا النفي بطريق الاستفهام يقال أقوى من النفي الصريح. لو قلت لا أضل وثمن أضل بطريق الاستفهام يكون هذا أبلغ وأقوى. النفي بطريق الاستفهام أقوى من النفي الصريح. فلا أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله معنى هذا، لكن هو أشد في النفي. فلا أحد أضل منه. يمكن أضل من اليهود والنصارى يقول إنه مسلم وأنت تدعو غير الله، والله أخبرك أن هذا ضلال وكفر وشرك، لأن هذا لب العبادة، هذا مخ العبادة. الدعاء كيف تقول غير الله؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، قال الذي قال حج عرفة قال الدعاء هو العبادة. النبي الكريم قال الحج عرفة، يعني معظم أركان الحج، وإذا فاتك فاتك كل شيء. لو وقفت في عرفة طول عما ينفعك إلى الوقوف في هذا اليوم، ثم ما بعده ذهب سلفا. إذا فاتك هذا ألغي الحج. كذلك الدعاء، الدعاء هو العبادة، إذا ما أخلصها لله فلا ينفع مجهلا، كل عبادة تخلص ضلال وعمالا. فلا بد إلى من الدعاء، لا بد من إخلاص هذا الدعاء لله تبارك وتعالى، ولا بد من الحذر من دعاء غير الله، لأنه كفر وضلال، لا يلحق كفر ولا ضلال. فالجهل من الصوفية والقبوريين والخرافيين والروافض وغيرهم يفسر لهم شياطين الإنس أن لا يحصل إلى دعاء الأصنام، لو دعوت واحد من الأنبياء أو واحد من الأولياء أو الملأ ما يضرك هذا، هذا موشك، بس أصنام واللات والعزى لا مخاطر، هذا هم قريش فقط خلاص، ما يتناول نحن، ما ندخل من قريب ولا من بعيد. بهذا التفسير الباطل الضال بارك الله فيك ضل كثير من الناس، ما في تفاسير تشجع على إيقاع الناس في الشرك بالله تبارك وتعالى، وتحصر الشرك في عبادة قريش من أصنام فقط. أما لو دعا داع غير الله من الملائكة ومن الأحياء ومن الأموات ومن فهذا ليس فوق الشرك عندهم. هذا الذي فهموه من كتابات الضالين مثل النبهاني ودحلان وأمثالهم من أئمة الضلال، فهموا هذا وأشاعوا هذا الضلال في أوساط المسلمين، وألفوا في ذلك مؤلفات لمقاومة الدعوة إلى التوحيد، وشجعوا الناس على الشرك، وذهبوا يحرفون القرآن لأجل أن يبقى هذا الضلال وينتشر في أوساط عوام المسلمين، ونشروا هذه الكتب ونشروها ولا يزالون الآن ينشرونها، لا يزال أن يشرونها في بعض البلدان ناس متخصصين لطبع هذه الكتب الخبيثة في نشر الشرك والدعوة إلى الشرك والإلحاد ومحاربة الدعوة السلفية إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله. الذين تراهم إلى الآن باقون على الشرك وعلى محاربة التوحيد وأهله من أسباب بقائهم هي هذه الكتب الضالة. وألف النبهاني كتبا ومن ذلك شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق مجلد كبير وقع عليه علماء كبار كبار علماء الأزهر مع الأسف الشديد أيدوا هذا الكتاب وقربوه. لا نعرف كتابا يدعو إلى الشرك مثل هذا. قريش كان دعوة الشيخ بدائية الفردية تأليف كتاب يحرف القرآن وكذا، وراح يؤيد هذه الدعوة إلى الشرك بأقوال شعراء ضالين مثل البوصيري والصرصري والليلم إلى آخره، شد أقواله الضالة لتأييدي ودعمي هذا الشرك. هذه الكتب تحتاج إلى حرب لا عوز فيها، وأهلها يحتاجون إلى حرب وحملات سلفية تقوم على نصوص الكتاب والسنة. فهم الذين أشاعوا الشرك هذا الأكبر والضلال، تعطيل الصفات والحلول ووحدة الوجود والتهاوية التي سمعتموها من الأقطاب والأوتاد وإلى آخره. الآن في كتاب الشعراني اسمه طبقات، لا طبقات طبقات الأولياء سمي الطبقات للشعراني، ملأه بالضلالات والشركيات والخرافات والتهاوي وتأليف الأولياء، وكتاب له المنن ألفه في كرامات نفسه ومنة الله علي كذا ومنة الله علي كذا ومن من الله به علي كذا، ألف كتاب كله في المنن التي من الله به عليها، نسأل الله العافية. كلها كفر وشرك وضلال، هؤلاء دعاة الإلحاد وشر، ولا يكتب مثل هذه الكتابات إلا زنادقة. حتى من قال من كراماته رضي الله عنه عن أبي الحيش أنه وقف على المنبر خطيبا وهو عريان، عريان، أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام، هكذا يحكيها بكل تبجح في بلاد الإسلام، ويروج هذا في العالم الإسلامي، هذا الكلام مثل شر منه باسم الإسلام، أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. تنفض الناس المسلمين، إيش هرم هذا الكلام؟ فسلوا سيفهم مدش عند المثلاح، وقف على الباب وحاصرهم في المسجد، وبعدين خرجوا وإذا بالأخبار تتطافر من الأبحاء المصرية أنه خطب بهذه الخطبة على كل منبر من منابر الجمعة في مصر. هذا الولي يعني من كرامة الأولياء أن يتصور في شتى الصور، فيمكن أن تراه في آلاف الصور، صور تلفزيون عندهم من زمان، عندهم أجهزة التلفزيون يتبث في العالم كله، خبث وكذب افتراء ها هذه خطبة على كل انظر بأن إبليس لا إله إلا إله إلا إبليس، وهذه كراماتكم من فهم. إن صدقت إنه طلع على كل منبر صورة لهذا الرجل، طب الشياطين انتشرت على المنابر تخطب هذه الخطبة، وينطلق وتروج هذه الكفريات بأنها كرامات لأولياء الله، كرامات لأولياء الله. شاهد أن أقول أنه بقاء هذا الضلال ينتشر في أوساط المسلمين لهم مروجون كثير ولهم إمكانيات يجندونها لنشر هذا الكفر والشرك ومحاربة التوحيد وأهله. وأعداء الدعوة السلفية كثر جدا، والآن الروافض الخوارج الأحزاب السياسية كلها تتكتل وتتجمع على الدعوة السلفية، لأن دعوة الله الحق. فعلى السلفيين أن يهبوا عن بخلة أبيهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، جاهرين بما عندهم من الحق. كل إنسان في أسرته وفي بلده وفي مسجده وفي كل مكان يبينون دين الله ويقوضون أركان الشرك والضلال بالحجج والبراهين، وإلا سوف تموت الدعوة السلفية إن كان كل واحد يقول نفسي نفسي. الأمر جد، أهل الباطل والله جادون، وتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، جادون وأقوياء وعندهم إمكانيات مادية ومعنوية لا يعلمها إلا الله، وبينهم تعاون وتكاتف، حتى بين كثير من الأحزاب السياسية بين الروافض تعاون، تعاون ودعوة لترويج الرب. فيحتاج إلى دعوة سلفية جادة بالعلم والحكمة، ما بالسفاهة، بالعلم والحكمة والبيان. تبقى الدعوة السلفية بل تنتشر وتختصح هذا الغثاء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هنا فات الآية، فنهى سبحانه أن يكون أحد أضل من يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والله لو وقف هؤلاء الضالون ينادون الأمواس من يومنا هذا إلى يوم القيامة، لا يستجيبون لهم في ذرة مما يطلبون، عاجزون، أموات، محتاجون إلى من يدعو لهم. والله إنهم في غاية الحاجة إلى من يدعو لهم إن كانوا مسلمين، أما إذا كانوا كفار فلا يجوز دعاء الكفار. فكثير من القبور التي تعبد من دون الله أهلها ليس من أولياء الله، إما الملاحدة وإما الفساق. والأولياء فيهم قد يكون فيهم أولياء من أولياء الله فعلا، لكن لا يرون هذا ولا يستحقون شيئا من الدعاء. فالكل يشتركون في أنهم لا يستجيبون حتى لو كان المدعوون أنبياء، حتى لو كان عيسى وموسى وإبراهيم ومحمد، والله ما يملكون إجابة أبدا، إجابة أبدا، ولا يمكن أن يعطوا السائلين ذرة وهم أموات. النبي إذا كان حي يدعو لك، أما تدعوه لك، وإذا كان ميتا لا تطلب منه دعاء ولا تسأله شيئا، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وانتهى كل شيء، دعاك إلى التوحيد وجاهد وناظم وكافح وأقام الحجج لتقرير عقيدة التوحيد، فإذا أنت دعوته فأنت من أعدائه المناهضين لدعوته. فكيف يجيز لك أن تدعوه وكيف يستجيب لك؟ حتى لو كان يملك الإجابة والله ما يستجيب لك، ما هو لا يملك شيئا، لكن لا يمكن أن يقرك على الشرك. فهو الآية تعم كل من يدعو من دون الله، يرد عن الخرافات الصوفية يقول إن الله ما يحلم إلى دعاء الأصنام، والمقصود بهذا قريش الله الناس والعزة، مثل هذا الفراء السخيف الذي يروج له من ذكرناه لكم من دعاة الشر والضلال. هكذا يفسر القرآن. الآيات تقول نزلت في قريش نزلت في الكفار ونزلها على المسلمين. يا أخي إذا فعل المسلم هذا فعل فعل المشركين. إذا زنى نقول الله ما حرم الزنا إلا على المشركين ولا على المزنين، وحرم شرب الخمر على المشركين فقط ونحن أحرام شرب الخمر. إذا حرم الشرك على المشركين فأنتم باب أولى، أنتم باب أولى. وإذا توعد وعاقب وندد وذم من يدعو غير المشركين فأنت أولى بهذا الذم، أنت أولى بهذا الذم. فكل تكليف كلف الله به عباد مسلمين أو مشركين كلهم مشتركون في هذه الدعاء، حرم الدعاء على المسلم وغيره. فإذا دعا غير الله تبارك وتعالى معاندا لهذه النصوص التحق بالمشركين وصار أضل منهم، خاصة بعد أن تقوم عليه الدعوة ويقال له ومن أضل من يدعو الله يبين له يقول لا أنا أدعو. هذا أكثر من اليهود النصارى يصر ويعاند يقرأ عليه الناس يقول لك لا أنا أدعو، هذا مو حرام علي يجوز لي، لأنه يعم كل ما يدعو من دون الله. كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الذين من دون الله من هم؟ كل ما يدعو الله ويدعو الذين زعمتم. بعضهم يزعم أنه يدعو عيسى بن الله، بعضهم يزعم أنه يدعو عزير بن الله، بعضهم يزعم يدعو الملائكة. كل هؤلاء يقول لك ادعوهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربهم كان محذورا. هؤلاء الذين يدعون هذا حالهم، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله إلى غيركم، وهم أنفسهم يخافون من الله ويرجونه ويتوسل إليه بالأعمال الصالحة تزلفا وتقرب إليه وتذللا له. فكيف تدعونهم هذا حالهم؟ كيف تدعونهم؟ عزير، عيسى، موسى، إبراهيم، محمد، جبريل، ميكائيل، الملائكة من وراء هؤلاء أو الأنبياء من وراء هؤلاء كلهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا عن أنفسهم ولا يملكون تحويله عنكم ولا عنهم ولا عن أنفسهم، وهم من أشد الناس تنافسا في مرضاة الله ورغبة فيما عند الله ورهبة من عذابه. فاتخذوا منهم أسوة، إذا كان هذا حالهم فاتخذوا منهم أسوة في التقرب إلى الله والخوف منه والضراعة إليه سبحانه وتعالى، فإن هذا حالهم. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه، يعني الآية السابقة وهم أنهم ما يستجيبون ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأخبر أنه لا يستجيب دعاء، لا يستجيب الدعاء ولو وقف الداعون يدعون إلى يوم القيامة والله ما يستجيب له. هل يجب على المسلم أن يصدق هذا الخبر ولا يشتك شك أو يرتاب؟ يجب أن يؤمن وأن يصدق أنهم ما يستجيبون. وهذا المطلوب من المؤمن، أن يؤمن بهذه النصوص ويفقهها ويعتقد ما دلت عليه. فيجب على المسلم أن يعتقد أنه لا يستجيب الدعاء إلا الله، ولا يطلب الدعاء أو لا يطلب الدعاء إلا إلى الله وحده سبحانه وتعالى، وأن غيره لا يجوز أن يدعى، وأن يعتقد في قرارة نفسه أنه ما يستجيب كائنا ملكا نبيا إلى آخره ما يستجيب أبدا، لأن هذا ليس من حقه، هذا من اختصاصات رب العالمين وحده. الملائكة والأنبياء وكلهم والطالحون يشتركون في نقطة واحدة وهي أنهم عباد الله، يشتركون كلهم في أنهم فقراء إلى الله يشتركون كلهم في أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا مشكلة. هذه القضايا قضايا الفقر والعجز كلها مشتركة بين كل العباد، صالحهم وطالحهم، ملكهم ونبيهم، كلهم يشتركون في هذه الأمور. عباد الله فقراء إلى الله، لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا نظرا عن استجابة لغيرهم. هذا يجب أن ترسخ في نفس كل مؤمن بعد ما حكم على ميضة بالضلال وأقنع العقلاء بأن هؤلاء المدعوين لا يستجيبون لهؤلاء الضالين ولا لغيرهم، لا يستجيبون ولو وقفوا ينادون ليل نهار ويصيحون ويبكون ويتضرعون ليل نهار مئات السنين، ما يمكن أن يستجيب لهم أحد من هؤلاء الداعين المدعوين أبدا. وكيف حالهم؟ هل يسمعونه وهم عن دعائك غافلون؟ كما قال في سورة فاطر، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم. وهنا قال وهم عن دعائهم غافلون، معنى واحد، لا يسمعون وهم في غاية الغفلة. والله ما يدري كيف، ما يدرون في ناس يدعون ولا يتبرعون، ما عندهم خبر. والله المطلع وعلام الغيوب يسمع ويرى، وهو مع كل عبد من عباده في السراء والضراء. ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم يوم القيامة بما كانوا يعملون. معهم رقيب، معهم مطلع على كل شيء يقولونه ويفعلونه، ويخالجهم في صدورهم، وعليهم بذات الصدور سبحانه وتعالى. كل ما تخفي في نفسك يعلمه الله تبارك وتعالى، فإذا صرحت به وهو سبحانه وتعالى هو الذي يستحق إلى أن يدعى. وأما هؤلاء فهذه أحوالهم. وبعدين كيف النتائج؟ كيف النتائج يوم القيامة؟ يوم يجمع الله الأولين والآخرين، والإنسان تشتد الحاجات وتأتي الأهوال ويأتي الجزاء. ها كيف تكون العلاقة بين هؤلاء بين الداعي والمدعوين؟ والله العداوة صريحة، العداء الصريح كفاحا، براءة من هؤلاء، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعملون. هكذا أنت مسكين تقول هذا يعطيني وأحبه إلى آخره، وبعدين يواجهك بالعداوة. كيف تبين عقلك؟ الله يخبرك بهذه الأخبار، هل تؤمن بها؟ أخبرك أنهم لا يستطيعون أنك ضال إذا دعوت غير الله، وأن هؤلاء لا يملكون الإجابة، وأنهم لا يسمعون، وأنهم غافلون عنك، ويوم القيامة هم أعداءك، وأنت كافر، وكانوا بارك الله كانوا بعبادتي كافرين. هذه العبادة هم، وهم يحاولون أن يكون أن وما أمرناكم، ولا عندنا خبر، احنا كنا غافلين، والله ما عندنا خبر، ويمكن لو عندنا سيوف احنا عندنا قدر نقاتلكم، ويكاشحونهم بالعداوه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في تأليقه على قول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، من جعلك فإنك من الضالين. قال رحمه الله تعالى: لها أعراض كقول فلا تدعوا مع الله أعراض فتكون من المعذبين، وقول ولا تدعوا مع الله أعراض لا ينفعك ولا يضرك. ففي هذا البيان لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقبل الله لا يتقب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فيريد الشارح رحمه الله أن يبين أن دعاء غير الله عز وجل كفر وشرك به، كفر بالله وشرك به، شرك أكبر. فساق هذه الآيات: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فجعل المدعو مع الله إلها، وهذا دليل على أن الدعاء عبادة. فإذا صرفه لعبد الله تقرب إلى الله بأعظم العبادات، وإذا صرفه لغيره أشرك بالله تبارك وتعالى وجعل مع الله ندا، وإلى ذلك وجعل ذلك الند إلها مع الله تبارك وتعالى. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو. فالدعاء طبعا على الوجه الشركي، على الوجه الشركي يجعل المدعو إلها مع الله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرك الذي جاء الأنبياء جميعا لمحوه وتطهير الأرض منه وتقرير توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين لله وحده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله استنتاجا من الآيات التي سلفت: ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، يعني ما قوله فلا تدع مع الله إلها آخر، لا تدع مع الله إلها آخر. الآية الثانية: لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو، وإليه يجب أن يتوجه الناس بعبادتهم والدعاء خاصة. ففي هذه الآية بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فأنت إذا دعوت نبيا أو دعوت ملكا أو قبرا أو صالحا جعلته إلها مع الله. هذه نصوص القرآن الواضحة تقضي بذلك. فأين هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويحفظونه ولا صرف المسهيل منه إلا أن يقرأوا في الموالد وعلى المقابر للتأكد والاستهزاء والعياذ بالله، وليسيطر على العوام والجهلة والبلهاء. أما أن يسترشدوا بهذه الآيات ويستفيدوا منها التوحيد، يستفيدوا منها العقائد، يعلموا توحيد الله بحق، يميزوا بين الشرك والتوحيد، هذا لا يوجد عند هؤلاء المساكين. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، تحقيق هذا التوحيد أن لا يكون معبودا إلا الله ولا يدعى إلا الله وحده سبحانه وتعالى، لأنه خالق كل شيء ورب كل شيء ورازق الناس وهو القادر على كل شيء، وهو الذي يجيب دعاء المضطرين ويرشف كربات المقروبين. لماذا يجعل مع الله آلهة أخرى وهي لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ ولأهمية هذا الأمر أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بعد أن زود الناس بالعقول وزودهم الفطرة. ما مولود إلا يولد على الفطرة، ف أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام حتى يفسده أبواه أو بيئته، فيصير بسبب هذه التربية السيئة والبيئة التي عش فيها يصير إما يهودي وإما نصراني وإما مجوسي وإما رافضي وإما صوفي خرابي وإما إما تكون من آثار بيئة. أما الله سبحانه وتعالى أعطاه الأمر في ميزان بين الهدى والضلال والحق والباطل، وخلقه على الفطرة من فضله ونعمته على ذلك، على الفطرة المستعدة لتقبل الحق والتوحيد والإيمان، لكن يتولى تربيته أناس منحرفون إما إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صوفية أو رب أو شيء فيفسدونه. فبعث الله الرسل لتصحيح العقائد وإعادة الناس إلى الله تبارك وتعالى ليكونوا عبادا لله وحده، لا للأصنام ولا للأوثان ولا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أمروا أمرهم الله على ألسنة الرسل وفي الكتب التي أوحاها الله إلى هؤلاء الرسل ألا يعبدوا إلا الله مخلصين له الدين، الدين العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني العبادات كلها، فلا يكون منها شيء لغير الله عز وجل. وقال إن الدين هو ما يدان لله به، يخضع به لله ويتدرب به إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام، وهو يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال فسره ابن جرير بالدعاء، وهذا ليس بغريب، سلف سلكوا هذا المسلك، فسروا النص العام بواحد من مفرداته إما لأنه الأهم وإما لغرض آخر وإما للتمثيل، إما للتمثيل والمخاطب العاقل يأخذ هذا المثال ويلحق به ما يماثله، وإما بارك الله فيك اقتصر على ذلك المفرد لأهميته كما يقول الرسول الحج عرفة، الحج عرفة، هذا التفسير الدين الدعاء، وكأنه أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ففسر الدين بأهم أجزائه وهو الدعاء. ولا يكابر مسلم يعرف الله ويعرف هذا الدين أن الصلاة عبادة والزكاة عبادة والحج عبادة وإلى آخره كل عبادة، ولهذا يبوب العلماء كلهم كتاب الطهارة كتاب العبادة كتاب معاملات البيع الشراء إلى آخره، يعني جانب عظيم من الكتب كتب الفقه والحديث والتفسير والفقه والحديث يعني خصص للعبادة طبعا العبادة وهي تشمل الدعاء والأذكار الصلاة الزكاة الحج الصيام هذه عبادات. فإذا قال ابن جرير وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الدعاء فقط وهي العبادات كلها، ولا يريد هذا المعنى أبدا، وإنما فسر الدين بأهم أجزائه ونبه على هذا. قال كعادة السلف يفسر الآن بعض أفراد معناها، ولماذا اختار هذا الفرد لأفراد معنى الدين لأهميته. فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله من العبادات كلها. لو صرف منها شيئا لصنم أو قبر أو وثن أو غير ذلك ملأ شجر حجر شمس قمر صرف منها شيئا لغير الله كان بذلك مشركا ويقول بصرف هذا الشيء لهذا الغير شركا بالله تبارك وتعالى. بالله تبارك وتعالى شو بدأ بالقبر؟ الخرافيون من الروابط والصوفية وعباد القبور لا يرون كل ما يفعل حول القبور لا يرون شركا، لا يرون ذلك شركا. ولما تأتي نصوص التوحيد وأهل السنة يضغطوا عليهم يقول لا توسل، توسل جائز، يعني الإصغاط والذبح والنذر والسجود والركوع والطواف كل هذه كلها توسل. يقول هكذا يلعبون يقولون بدين الله عز وجل، تقية ونفاق وكذب، يعني ما عجب شجاعة الكفار الواضحين. هذه عبادة ما نعبدهم هكذا يقولون إلا ليقربوا الله زلفى. ايش يعبدهم؟ يسأل كما يسأل أهل القبور بأوليائهم، يدعو القبر، يطوف الصنم، يطوف به، يتمسح به، يسأل قرب إليه بعبادات. هؤلاء يفعلون عين ما يفعل المشركون ويعتقدون عين ما يعتقد المشركون. أولئك صرحاء يقول عبادة، ما نعبدهم إلا يقربون، هؤلاء يقربون من عبادة. لعب عقول المسلمين وجهال الناس وضعف أئمة مساكنهم. فمن صرف شيء منها شيئا لقبر او صنم او وثن او لاخر لاخر، ولو كان قبر النبي، لو كان قبر محمد عبد الله عليه الصلاه تسجد له تطوف به عباده. ورسول الله ما جاء الا لما حاربت هذا اللون من عبادات غير الله، فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الالهيه التي لا يستحقها الا هو سبحانه وتعالى. صرف شيء من كل ما يسمى عبادة، والعبادات كثيرة جدا، إما أوامر في يعني يجب على العباد أن يقوم بها، وإما مستحبات. النصوص منها ما يدل على الإيجاب منها ما يدل على الاستحباب، كل ما تتقرب به إلى الله يعني نافلة أو فريضة هذه عبادة. إذا صرفتها لله فهي عبادة، إذا صرفت شيئا منها لغير الله صار عبادة لغير الله، وقد اتخذت مع الله ندا ومع الله شريكا في الإلهية. كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ولا يكون له برهان، لا يكون إلا خاليا خلوا تاما من أدنى شبهة ومن أدنى حجة، ما في أي برهان يقوم على جوازي عبادة غير الله أو صرف ذرة من العبادات لغير الله عز وجل. ولا يكون لك هذا لا بيان واضح، لا مفهوم له. فإنما حسابه عند ربه، لأنه ارتكب أكبر الجرائم. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن. والله أعطوهم أكثر من صفات الأولاد، جعلوا شركاء مع الله في خلق الكون، في خلق الكون. لكما بيحمل عرش ربك همة ويد من الأيدي التي بنت السماء، يعتبر في الأولياء أنهم شاركوا في بناء السماء. ولو سألت كل المشركين في كل الملل ما يعتقدون من هذا، وهذه يقولها ناس يجعلونهم يعني في مرتبة الأنبياء يقدسونهم. هذا يقولها عبد الرحيم البرعي في ديوانه علم اليمن: لكما بيحمل عرش ربك، يقولها بالبجلي والحكم: لكما بيحمل عرش ربك همة ويد من الأيدي التي بنت السماء ويحيط سركم الوجود فليس شيء يخفى عنكما. خلاص يعني تتضاء العظمة الله، هذه العظمة نحن زنادقة وما لا تخفي قدس لنا من أولياء. احد المراغنة المغنية يقول: وكل شيء سماء الكون مرتفعا فانما هو مني واخباري، وكنت عين وجود القدس في اجل يسبح الكون تسبيحا لاجلالي، فالعرش والفرش والاكوان اجمعها الكل في سأتي مستهلك بالي، وكل فضل سماء الكون مرتفعا فانما هو مني واخباري. ويقول لبيك يا ربنا، تجدهم ما شاء الله يسبحون ويهللون باجلاله بعمله، ويصدقون هذا الكفر والزندقة، وبعدين يموت ويبنون عليه قبة ويعبدونه ولي أولياء الله. وزنديق زنديق ما وصل زنادقة في اليهود إلى مرتبتهم. هكذا كاد الإسلام هؤلاء الزنادقة، وللأسف ويحظون بمكان عالي عند المسلمين وقداسة إلى درجة أنهم يتخذون أولياء آلهة، أولياء آلهة يعبدونها من دون الله. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كفر صريح يا أخوان، آية كبيرة في القرآن تبين أن دعاء غير الشرك ضلال كفر، وتبين أن هؤلاء المدعوين ما عندهم شيء، ما يملكون ذرة من هذا الكون ولا تصغير ولا شيء. شوف الله يقول ما يملك ولا تفضيل، وتتجلى الاله مع الله سبحانه وتعالى، ماذا يستحق هذا الجزاء؟ فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. هلا ودمار والعياذ بالله، كيف يخافون من هذا الوعيد الشديد؟ كيف يكرهون هذه النصوص الواضحه؟ مع الاسف هؤلاء الحارب اهل التوحيد يسموهم خوارج، يسموهم كفار، ويكون مبغضون للرسول وللانبياء. ليه؟ لأنهم جاءوا بتوحيد الرسول ويعلموا الناس بتوحيد الإجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ما قال أنا إله، قال إنما أنا عبد الله، والمسلم يشهدوا على المآذن، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، ما هو ندوا ولا شريكه حتى يتخذ مع الله إله. وفي التحيات تشهد في كل مناسبة على أن محمد عبد الله، وبلغنا بهذا عليه الصلاة والسلام، بلغ أن الناس كل عباد الله. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال، وكذلك نص على أنه شرك، نص على أنه كفر، نص على أنه ضلال. ومن أضل بيت من دون الله، ومن قال أنه لا يدعو الكافرون، ومن يدعو إلى الله، وهكذا تبين أنه شرك. نعم. قال رحمه الله: وقوله وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا راد لفضله، فانه المنفرد بالملك والقهر. يصير بهم من شان عباده، يصير بهم من شان عباده. ايوه. قال رحمه الله: المنفرد بالملك والقهر والعطاء والملك والذل والنفس دون كل ما سواه، فيلزم الانسان ان يكون هو الملك وحده، التعبيد وحده، فإن العبادة لا تعبد إلا على الظلم والنفس، ولا يملك ذلك ولا يملك منه غيره تعالى، فهو مستحق العبادة وحده دون من لا يحب ولا يملك. وقوله تعالى: إن تطاعون ما يكون من دون الله إن أرادوا الله بظلمه قد يكون ذلك بظلمه، أو أرادوا بنصر منه أن يكون الكتاب محسنه، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: ما يفتح الله من الناس من فضله فلا ملك لها، وما لمن فلا مثل له من ذلك، وهو العزيز الحكيم. فهذا ما اخبر الله تعالى، فهذا ما اخبره الله تعالى في كتابه من تصرفه بالالهيه والربوبيه، ونقل الادله على ذلك. ونقل الأدلة على ذلك، فاعتقد عباد النبوة والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى، واتخذوه شركاء لله استجلال المنافع ودفع المكاره، بسؤاله والالتجاء إليه بالرهبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى، واتخذوه شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. وهذا قول كنت كفار العرب الله أكبر. وجعل نصيبا من التصرف التدبير، بل كل التصرف التدبير لهم. إذا كان كل فرد ما يكون مستريح لهم من إخواني، ما بقي شيء لله عز وجل. ما بقي شيء. هذا فمؤلف هذه الآيات رحمه الله الشيخ علق عليها شارح لها أدلة أخرى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو. وإن بخير فلا بار بفضله يصيب به من شان عباده. المشركون لما يخاطرهم هذا الكلام يفهمه وما يعتقدوا في آلهتهم أن يملك الضر أو نفع. يعتقدون أن ملك الضر والنفع لله سبحانه وتعالى. وأيضا عندهم إيمان بالقدر، عندهم إيمان بكثير من العبادات، الحج والصيام، كانوا يصومون عاشوراء، يحجون البيت، يأتون إليه من كل أنحاء الجزيرة، يعظمون الله. لكن يعني يبغون هذه الآلهة التي تشفر عند الله ويعطوها شيء من العبادات، من النذور، من الأنعام، من الزروع، الحرث، من غير يعطونها. ليه؟ رشوة تقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم. إذا ما أعطوهم هذه الرشوة ما يشفعوا لهم، فيعطوهم رشوة. أما ملك الضر والنفع والموت والحياة فيعتقد أن بيد الله سبحانه وتعالى لا تملك هذه الأشياء المعبودات منها شيئا، لا تملك هذه الأوثان منها شيئا. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى هذا توحيد، في توحيد الربوبية وفيه توحيد الإيمان بالقدر. يعني نأخذ من هذه الآية الإيمان بأن الله رب كل شيء، المالك لكل شيء، القاهر لكل شيء، الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع، وأن كل ذلك عنده في كتاب كتبه وقدره سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فنؤمن بهذا التوحيد ونعتقد أنه يلزمنا أن نخلص الدين لله وأن تكون العبادة لله وحده. فإن القرآن يسوق الأدلة، أدلة توحيد الربوبية والآيات الكونية، ليقيم بها الحجة على هؤلاء المشركين. أشياء مسلمة عندهم يقيم منها حججا عليهم تدينهم بأنهم مشركون إنهم صرفوا شيئا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. فيلزم من توحيد الإيمان بتوحيد الربوبية الإيمان بتوحيد الألوهية. فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية كما قال الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بتوحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء وبيده الضر والنفع وتدبير الأمر وتدبير أمر السماوات والأرض، ولكن يشركون بأن يجعلون مع الله أندادا في العبادة. فيلزمهم سقوط أدلة، أدلة توحيد الربوبية، ليلزمهم بتوحيد العبادة وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى وحده. ولهذا يقول: فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع، ولا يملك النفع ولا شيئا منه غيره. فالعبادة ولمن بيده الملك والقهر والضر والنفع وغيره ما يصلح. ليه تعبده؟ لا خلقك ولا يرزقك ولا يضرك ولا ينفعك، ولا شيء عليك نعمه. النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، وخلق السماء والارض وسخر لك ما في السماء وما في الارض. هذه تروح تعبد غيره، تعبد غير واحد. سبحان الله، سبحان الله رب العرش العظيم. يا الواحد انا ما يبغى يشتري دابه، يا يشتري مملوك، طيب يروح هذا المملوك يعطي كل بنات إلى غير الله عز وجل. هل يقبل المشرك هذا نفسه يقبل مثل هذا؟ وقد ضرب الله في هذا مثلا، ضرب الله في هذا مثلا في آية قرآنية، يعني واحد مملوك معك ترضى أن يأخذ يعني تخلف كل منافع وخدمات لغيرك، ما ترضى أبدا. طيب أنت عبد الله، هذا أخوك في الإنسانية وأخوك ومثلك، والله سبحانه وتعالى سلطك عليه فقط، إخوانكم وخوانكم، بارك الله. أما أنت فعبد محض لله، خلقك وأوجدك ورزقك وإلى آخره، كيف تصرف هذه المنافع إلى غير الله تبارك وتعالى؟ فتعبد غير الله تبارك وتعالى. شأن الله سبحانه وتعالى يسوق أدلة كبيرة جدا، يعني من الكون ومن حياة الإنسان وكل شيء من حول الإنسان، وهو توحيد الربوبية، ليلزم أنا إيمان والاعتراف بالتوحيد الإلهي، فيفرد الله وحده بالعبادة. فأشار صدق إلى هذا، قال سوق هذه الآية ليقنع، فيلزم يلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك المخ والضر. إذا كان الله الذي فضل بالضر الضر والنفع وبغيرها رأس الربوبية، فيلزم من ذلك ألا يصب شيء من العبادة غيره، هو المعبود وحده الصالح، لا إله إلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وجاء بها جميع الأنبياء والرسل إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لأنه كلها تعترف بالتوحيد توحيد الربوبية، تعترف. فيبعث إليهم الرسل ليحققوا ليقوموا به الإلهية، إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة لله، لا يقولون شيئا لا للملائكة ولا للأنبياء ولا للصالحين ولا للأحياء ولا غيرهم. نعم تبقى نعم تخلى من عليه الجملة ويكبروا نعم ها نعم نعم ما أرى، لكن هو سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم لمن تاب إليه، ورحمته وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة. رحمة الله وسعت كل شيء، رحمة الله في الدنيا تسع العالمين جميعا، مخلوقين جميعا، لكن رحمة الله وإدخال الجنة هذه ليست إلا للمؤمنين، ورحمة الله لعباده في الآخرة لا يختص بها إلا المؤمنون. هؤلاء كفروا تمردوا على الله تبارك وتعالى وعلى رسله وعلى كتبه، وحاربوا الأنبياء وحاربوا المصلحين، ماذا يستحقون؟ لا يستحقون شيء، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نعم اللهم صل على محمد وعلى آله.